والسلام على رسول الله. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق على أساليب التي سلكتها قريش لمجابهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولمحاربة الإسلام. وقلنا أنهم بدأوا أولا بسياسة ابتعدوا بها عن يعني التعذيب والتذكير بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يبدأوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم باستخدام هذا الأسلوب، لأنهم يبدو أنهم ظنوا أن الأمر لن يستقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، لكنهم بدأوا بأساليب لتنفير الناس من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتخذيل المسلمين. فمن هذه الأساليب السخرية كما قلنا والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك. هذا الأسلوب يخذل المسلمين من ناحية ويوهن قواهم المعنوية وينفر من أراد أن يدخل إلى الإسلام من دين الله عز وجل. وهذه السخرية هي في هذا الكون من لدن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى يومنا الذي نعيش فيه الآن. هذه السخرية هي سلاح أعداء الدين يستخدمونه لتنفير الناس من دين رب العالمين وللتحقير ممن يحملون هذا الدين. فقد قال لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن أول رسول إلى الإنسانية نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: كلما مر عليه ملك من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وقال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين هذا النوع الذي من الأسلحة التي توجه إلى المسلمين. نحن نتعلم أننا إذا رأينا أعداء الإسلام يوجهون إلينا هذا السلاح فإننا لا نلتفت إليهم ونمضي في دعوتنا لله تبارك وتعالى. هذا الأول. الثاني: تشويه تعليم الإسلام وإثارة الشبهات وبث الدعايات الكاذبة حوله. طبعا تشويه تعليم كما يحدث أيضا في هذه الأيام إثارة الشبهات حول المسلمين، فيتهمون تارة بالإرهاب ويتهمون تارة بالتعصب حتى يظن من ليس على دين من ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الحق، بل وينزلون الأحاديث التي وردت في الخوارج على المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الموضوع نسبة وتناسب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لصحابته الكرام عن الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق سائر الأرض. فالذي لا يصلي الآن أو يصلي فرضين في اليوم بس ينظر إلى الذي يصلي خمس فروض على أنه خارجي، والذي يصلي في البيت ينظر على الذي يصلي إلى المسجد أنه أشد منه تمسكا. فإذا كان فكره ضال أنزل حديث الخوارج على المتمسك في دين الله تبارك وتعالى. مش أي تلاقي بين هذا الحديث وبين من يقومون بالدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. الخارجي لا يعرف فقط بكثرة الصلاة وبكثرة الصيام وبكثرة قراءة القرآن، ولكن الخارجي يعرف بالمعتقد انما لو مشينا في القاعده دي يبقى اذا رايت الرجل صواما قواما فهو خارجي، واذا رايت الرجل يخدم كتاب الله عز وجل كل اسبوع مره فهو خارجي. ده ميزان يمشي بيه طبعا هذا خطا، ولكن الحكم على الخارجي يكون بالحكم على معتقده. معارضه القران باساطير الاولين هذه هي الثالثه، وراينا كيف كان الامر بالحارث يجلس امام الناس ويقص عليهم احاديث كسرى وملوك فارس ورستم من اخره، ويقول ما محمد بماذا محمد احسن حديثا مني عليه الصلاه والسلام. رابع حاجه مساومات حاول بها في منتصف الطريق، وهذا ما نسميه بالدعوة إلى التقارب. مساومات حاولوا أن ينتقل فيها الإسلام بالجاهلية في منتصف الطريق، ونحن نعلم أن الحق لا يمكن أن ينتقل بالباطل أبدا في منتصف الطريق، فإن المسلم لا يمكن أن يترك ما معه من الحق، وأما المبطل فيمكن أن يترك بعض ما معه من الحق. إيه المشكلة؟ مفيش مشكلة. أما المبطل يترك بعض ما معه من الباطل ما أعتبر من الباطل وليس من الحق. تجد هذه الدعوة للتقارب دائما يقصد بها أن ينسلخ المسلمون من دينهم، ولا يقصد بها أن يهتدي المبطلون إلى دين الله تبارك وتعالى، كالدعوة إلى التقارب بين السنة والشيعة مثلا التي تبنى الكثيرون عليها في الأعوام الماضية، وكل صادق سلك هذا الطريق قال إنه أخطأ في بداية في نهاية الأمر أنه أخطأ، وأن هذا الطريق لا فائدة من السير فيه، لا فائدة من السير فيه. يبقى مسألة الدعوة إلى التقارب هذه أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه، و يعني كما قال له المشركون أن يعبد آلهته عاما ويعبدون ربه عاما. يا ترى الله عز وجل قبل هذا الأمر وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسير فيه؟ لا، الله عز وجل أنزل في ذلك قولا قويا. تخيل واحد جاي يقول للتقارب يا محمد عليه الصلاة والسلام تعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما، واسمع لي يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد، هنعبد يا عم الله كما تعبد وتعبد ما نعبد، انت برضو تعبد اللات والعزى ومناة ثالثة أخرى، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحقنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحقك منه. كلام شكله حلو كده، شكله حلو عند زمان يعني عند المشركين وليس عند المؤمنين. فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فلما رأى المشركون أن الطريق مغلق في هذا في هذه المفاوضات بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل الأساليب التي استخدموها للحط من شتم المسلمين ولتنفير الناس من دين رب العالمين فشلت وأخطأت، فانتقلوا إلى الطريق الآخر الذي يستخدمه أعداء الإسلام أيضا في كل زمان ومكان. كنا قد تكلمنا في قصة موسى عليه السلام مع فرعون بعد النقاش، فرعون يقول كلام وموسى عليه السلام يرد عليه، وفرعون يعبد ربا آخر وموسى الذين مزولين. ينتقل على طول الأمر لما تفشل محاولات الاستمانة والاستدراج إلى التهديد والوعد. الاضطهادات بدأها المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من أتباعه من الصحابة الكرام ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الأذى يعني بعيد عنه نسبيا. لم تستطع قريش أن تصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابته من صحابته الكرام. لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من شخصية فذة تجعل العقلاء حتى وإن كانوا على دين آخر لا يستطيعون أن ينالوا منه. كذلك لا تنسى أن أبا طالب كان ما زال على قيد الحياة يحوطه ويمنعه ويمنع قريش من إيصال هذا به. ليس معنى ذلك أن الرسول لم يؤذ، الرسول أوذي بالله والرسول وجه إليه كثير من الأذى، لكن برضه كان في حدود معينة. هنا بيقول المؤلف: وأما بالنسبة إلى اتخذوا هذا القرار وصمموا على تنفيذه، أما بالنسبة إلى المسلمين ولا سيما المستضعفين منهم فكان ذلك سهلا جدا. مستضعف ده كله يقعد تحت رجليه وخلاص. وأما بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان رجلا شهما وقورا لا شخصية فذة تتعرضه نفوس الأعداء والأصدقاء بحيث لا يقابل مثلها إلا بالإجلال والتشريف. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قبل البعثة كان له مكانة وكان له شخصية وكان محترما في قومه وكان له وجاهة وكان يؤدي ثمن الصدر الأمين ولا يجتري على اقتراف الدنايا والرذائل ضده إلا أراذل الناس وسفهاءهم. يعني اللي عايز اللي ممكن يفعل شيء مع الشخصية دي لازم الإنسان يعني يكون حاطط بالله وبالله العمية بتاعتنا. ومع ذلك كان في منعة أبي طالب وأبو طالب من رجال مكة المعبودين كان معظما في أصله معظما بين الناس، فما يجلس أحد على إخبار همته واستباحة بيضته. ده بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للصحابة الكرام يعني إيه؟ عرضوهم لأنواع كثيرة ولأنواع شتى من التعذيب. لكن كما قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض أيضا للأذى، الأذى المعنوي والأذى الحسي. فمن الأذى المعنوي أن يصفوه بأنه ساحر، أنه مجنون. يعني إحنا به قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا نساوي يعني شيئا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قلت لنفسك كده أنت عايز مكانك، كل واحد من جيرانك كده عاد عليك يقول لك يا مجنون يا ساحر يا يعني يشتم، أنت نفسك لن تقبل هذا الأمر وهيكون ثقيل على النفس. فأنا وأنت إيه بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني أحيانا الواحد يتعرض لشيء في الأذى المعنوي ده وكان الواحد يشعر بالحزن الشديد، لكن كان يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لذلك وأكثر منه وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم استبشر أبو لهب وهرول إلى رفقائه يبشرهم بأن محمدا صار أبتر أبتر لا ولد له، مقطوع الذكر يعني سيقطع ذكر وكان عبدا لرسول الله. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم له حق الجيرة وله حق القرابة وله حق القرابة، ولكنه مع ذلك كان من أشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال له تبا لك سائر اليوم، أي هذا جمعتنا. هو الذي كان يسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق ويقول للناس لا تصدقوه، إنه ساحر، إنه كاذب، إنه كذا وكذا، ينفر الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كانت امرأة أم جميل تقوم بدورها في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علمت أن الله عز وجل أو لما علمت بقول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى غرقا. وامرأته حمالة الحطب أرادت أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالفعل حملت في يدها حجارة ثقب واتجهت به تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تضربه بهذه الحجارة، ولكن الله عز وجل أعمى بصرها فلم تر النبي صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر، فوقفت تكلم أبا بكر ولم تر النبي بجواره صلى الله عليه وسلم. كذلك من أشهر ما ورد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله الشقي عقبة بن أبي معيط، عندما كان النبي يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يأتي بسلا جذور بيت فلان، أيكم يأتي بسلا جذور بني فلان، فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إلى سجد. عايز تتخيل نفسك في هذا الموطن، بتصلي بتسجد لله وانت ساجد، يجيبوا امعاء الخروف او امعاء الذبيحه دي ويضعها على ظهرك وانت ساجد لله تبارك وتعالى. فانبعث اشقى القوم وهو عقبة بن ابي معيط، وجاء به فنظر حتى اذا سجد النبي لله وضعه على ظهره بين كتفيه. وانا انظر الوليد بن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود يرى هذه الحادثه ولا يستطيع ان يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده يدل او يشير الى الضعف الذي كان فيه الصحابه في ذلك الوقت. وانا انظر لا اغني شيئا عنه لو كانت لي منع، يعني لو هي ناس معايا يمنعوني انا كنت منعت الامر ده. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ان يتمايل بعضهم على بعض من شده الضحك. عايز احكي لك تتخيل المنظر ده كانك شايفه قدامك دلوقتي، الرسول ساجد عليه الصلاه والسلام، سيد ولد ادم، سيد المرسلين، سيد الاولين والاخرين، ويوضع على ظهره هذه القباره والمشركون يضحكون ويتمايلون منتشين بهذا الفعل الذي فعله هذا المجرم، ورسول الله ساجد لا يرفع راسه. ده برضه بيقول عن ايه؟ انا بقول بيدل على شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ثقه النبي صلى الله عليه وسلم بربه. يعني انا صلي لو انا كده اول ما يتقطع ضربه طول على طول وهم نايم وابعد عن المكان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل ساجدا. ليه؟ لانك مش عارف بعد ما حط ضعف ضربه يعمل ايه؟ انت وشك مخلص. ماذا يفعل بعد ذلك؟ في ستين في ايه؟ طبعا هذا يدل على شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ثقته برب العالمين. مين اللي جه عمل شارج القرار دي؟ فاطمه رضي الله تبارك وتعالى عنها. فطرحته عن ظهره فرفع راسه ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فشق ذلك عتبه ابن ربيع والوليد ابن عتبه وأمية ابن خلف وعقبه ابن ابي معين وعك السابعه فلم يحفظه ربيع فوالذي نفسي بيده لقد رايت الذي عك رسول الله صلى الله عليه وسلم سرع في القليب قليب سبع الرسول دعته سبع الرسول في حديث اخر سبع الرسول عليه الصلاه والسلام دعا اللهم عليك بفلان وفلان وفلان وفلان عدوا او كانوا من القتلى في قليب بدر في معركه بدر وكان اميه ابن خلف وده بيدل على ان الله عز وجل يقبل دعاء المظلوم ولكن قد يؤثر إجابة الدعاء لحكمة يراها سبحانه وتعالى ليس على المسلم إلا أن يدعو الله ولا يتأدى على الله فيطلب من الله أن يحقق دعاءه في زمن معلوم في زمن معلوم يعني بكرة بعده بعد أسبوع أنت تدعو والله عز وجل سمع والله عز وجل كتب والله عز وجل قدر لكن في يوم يعلمه الله عز وجل انت رسول الله عليهم في مكه ماتوا فين في معركه بدر بعد الهجره الى المدينه بعد الهجره الى المدينه وكان اميه بن خلف صور من ايماء النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده لما تشوف اي اذى للمسلمين في هذه الايام قبل او بعد فنستحضر ما حدث مع رسولنا صلى الله عليه وسلم ونصبر. كان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه همزه ولمزه وفيه نزل ويل لكل همزة لمزة. قال ابن هشام الهمزة الذي يشتم الرجل علانية ويكسر عينيه ويقف به يعني يرمي عليه كلام وماشي اما يشتمه على طول او يرمي عليه كلام وماشي واللمزه الذي يعيب الناس سرا ويؤذيهم كان يفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فيه قول الله ويل لكل همزه لمزه وكذلك الاخنس ابن شريك الثقفي كان ممن يناله من رسول الله ابو جهل ايضا في قصته المشهوره التي اخرجها الامام مسلم في صحيحه طبعا القصه دي يعني عجيبه قال ابو جهل يعفر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين اظهركم فقيل نعم يعني سيفيد رزقه قدامكم نعم فقال ولاد العزى لئن رايته لاضاءن على رقبته ولاعفرن وجهه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليرى رقبته فما فجاه الا وهو ينقص على عقبيه ويبتقي بيديه عمال يرجع ورا وكانه بيدفع حاجه من ايه هما مش شايفينها فقالوا ما لك يا ابا الحكم قال ان بيني وبينه لخندقا من نار وهؤلاء اجنحه خندق من نار واجنحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا عضوا عضوا ان الله يدافع عن الذين امنوا الله يدافع عن الذين امنوا فهذه بعض صور الايذاء التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته لله عز وجل لا يمنعه ذلك من الدعوه الى الله من الدعوه الى الله طبعا هذا تعرض له النبي اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام طبعا تعرضوا لهذا كثيرا منهم عمار بن ياسر وامه سميه ووالده ياسر وهؤلاء كانوا من اول المعذبين في الاسلام وسميه هي اول في الإسلام طعنها أبو جهل بحربة في قبرها فماذا؟ تخيل شناعة الأمر، طعنت في هذا المكان فماذا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام كان يمر عليهم وهم في عذابهم ويقول صفوة آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة. عثمان بن عفان أحد العشرة المبشرين بالجنة كان يدف في الحصير من أوراق أخيه ثم يدخل من تحته. إذا طبعا الصفوة المعروفة كان يوضع الحبل في رقبته ويعطى الصبيان يجرون به في الصحراء ثم يضعونه على الرمل ويضعون فوق صدره الصخرة الكبيرة ما يرده ذلك عن دين الله تبارك وتعالى. ويقال له لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد الله والعزى. فيقول وهو في ذلك أحد أحد أحد أحد حتى أمر به أبو بكر. أبو بكر طبعا رضي الله عنه يعني يبدأ الصف في كثير من الأمور في بناء الإسلام كما ذكرنا. أسلم على يديه خمسة من العشرة المبشرين بالجنة، اشترى بلالا رضي الله عنه وأعتقه، كذلك اشترى الزبيرة والنهدية وابنتها وأم عبيس إماء أسلمنا وكنا يعذبن من المشركين فاشتراه أبو بكر وأعتقهن، فاشتراهن أبو بكر وأعتقهن أيضا. كذلك خطاب بن الأرت كان أيضا معذب. الصحابة تعرضوا لعذاب شديد في هذه في هذا الوقت، ويأتي خطاب بن الأرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة ويقول لرسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن من كان قبله كانوا يتعرضون إلى شتى أنواع العذاب، يمشط الرجل دون عظمه ولحمه بأمشاط الحديد ومع ذلك لا يرده ذلك عن دينه. إذا ده آخر حاجة استعملتها قريش مع المسلمين هو الاضطهاد والتعذيب، الاضطهاد والتعذيب. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت كان في ذلك الوقت مستمرا في دعوته وكان يلتقي بأصحابه في سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كان يجتمع معهم سرا يزكيهم يعلمهم ما نزل من دين الله تبارك وتعالى يتلو عليهم من آيات الله. ولكن إلى هذا الوقت لم يؤمر المسلمون بالقتال ولم يؤمر المسلمون برد الاعتداء. وما حدث مرة من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان فتى لم تتكرر. ليه لم يؤمر المسلمون؟ ما الحكمة من أن المسلمين في ذلك الوقت لم يؤمروا برد الاعتداء ولم يؤمروا بالقتال؟ لأنهم كانوا قلة، لأنهم كانوا مستضعفين. لو سلكوا هذا الطريق لأبادتهم قريش، لأبادتهم قريش. ولذلك كان من الحكمة أن تكون الدعوة على هذا المنوال. ولكن أصحاب النبي كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها سرا، فرآهم نفر من كفار قريش فسبوهم وقتلوهم. ما تنساش برضه إن كان الأمر العام للصحابة بعدم رد الاعتداء، فالصحابة فيهم ناس يعني أشداء ومقاتلين، ويعني إذا صبروا 10 مرات مش هيصبروا 11. فأحيانا بتحدث تصرف فردي من أحد الصحابة الكرام كما حدث من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم عندما فعل ذلك قريش معهم سبوهم وقتلوهم. فسعد ضربهم وأسال دمهم وكان أول وكان هذا أول دم أريق في الإسلام. زي قصة الإسلام من حمزة يتعبد القدر، ولكن حمزة لم يكن مسلما، ولكن لما سمع أن أبا جهل سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا والرسول عليه الصلاة والسلام يسمع ولا يجيب، يسمع ولا يجيب، العظيم تتعلق بهذا الجزء. الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الى الله. احنا طبعا متذكرين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى اليه وفد من قريش او رجل من قريش وعرضوا عليه اشياء. قالوا له ان كان الامر الذي تدعو اليه من اجل ان تكون ملكا جعل لكن طبعا في تكاليف في تكملة بعد كده. فيقول دكتور احمد فريد واختصار فقد المفصل سمات مرحلة جهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وتسبيح احلام المشركين وسبب الهتهم، نقول ان طريق البرلمان ليس حلا اسلاميا صحيحا، لان ذلك لا يكون الا بكثير من التنازلات والمهاترات السياسية والمداهنة في اعظم قضية في هذا الدين وهي قضية التوحيد. من اجمل ما سمعته في مسألة البرلمان في كتاب واقعنا المعاصر للاستاذ محمد خلق، استاذ محمد خلق اخو مين؟ ابو سلمى، انه قال هب ان المسلمين تمكنوا من ان يصلوا الى البرلمان وصاروا اغلبية في هذا البرلمان، وفي بين ليلة وضحاها كما يقال قام الحاكم بحل هذا البرلمان، يلا نقطة ونقطة الصف ننتخب تاني ونلعب تاني ونصدر تاني ونصرف الفلوس تاني والى اخره. يبقى احنا كده ما يكونش هنا عندنا ايه وضوح في الرؤية، احنا هدفنا السيطرة على البرلمان من اجل ان نقيم شرع الله عز وجل. كلما نحاول نسيطر على البرلمان البرلمان يتحل، يلا نعيد من الاول، البرلمان يتحل نعيد من الاول. وبعدين في نقطة في غاية الأهمية، انك بذلك تفرض الاسلام على الناس كقانون لم يصل اليه الا لان الاغلبية قالت انه يستحق ان يكون قانون، وكان شرع الله صار تحت حكم الاغلبية، الاغلبية راضية عنه خليه شرع يرضى عنه خليه قوانين. ما احناش بعد كده البرلمان يحصل فيه انقلاب في الموازين تأتي مجموعة اخرى شيل القانونية احنا مش ايه مش عايزينها، والناس بيطيعوا دول وبيطيعوا دول. يبقى الناس مش بيطيعوا القانون الاسلامي لانه اسلامي، لا بل لانه قانون، مش لانه اعتقد ان هذا هو دين الله عز وجل الذي ينبغي ان يعيش عليه ويموت عليه. ولعل هذا هو من اسباب ان النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان يكون ملكا من البدايه، لانه لا يريد ان يستجيب او ان يتبع الناس الاسلام بهذه الطريقه. المفروض المسلم بيربى على الاسلام كعقيده بحيث ان يصير الاسلام كلحمه ودمه، لا يفرط فيه تحت اي ظرف من الظروف. فليس طريق البرلمان طريقا الى عز الاسلام والمسلمين، فكيف السبيل اذا بجمع الاموال وتاسيس الشركات الاسلاميه الكبيره للسيطره على الاقتصاد زي ما اليهود كانوا بيعملوا؟ اليهود بيسيطروا على الاقتصاد، بيتحكموا في اقتصاديات الدول، بيقدروا يفرضوا ارادتهم على الناس. ايضا ليس هذا هو الطريق لنصرة الاسلام والمسلمين. فاكرين موضوع الريان زمان؟ ما كانش طبعا كان الموضوع مسألة اقتصادية، الراجل وصل لمراحل عظيمة جدا وبين ليلة وضحاها خلاص شيل الكلام ده كله. والناس تقبل ليه؟ مفيش عقيدة تتوقف عليها. ثم الطريق الثالث هو طريق الايه؟ الانقباض على الحكم والانقلاب اللي مش عارف ايه، ايضا ليس هذا هو الطريق. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ليس هذا هو الطريق. برضه يقول الاستاذ محمد حفظه الله، يقول هذا ليس طريقا لنصرة الاسلام والمسلمين، ففي ليلة لا قمر فيها يقوم مجموعة من الناس بالانقضاض على الحكم. هل انك تمكنت من ان تسيطر على الحكم؟ ولكن كيف تستطيع ان تحافظ على ما سيطرت عليه؟ من سيقف بجواري؟ هل الغرب سيقف بجواري؟ هل الشرق سيقف بجواري؟ لن يقف بجواري احد، انتبه الى الناس يقف بجواري، الناس لن يتربوا على عقيدة الاسلام فلن يقف بجواري، فتسقط بين ليلة وضحاها ايضا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما بايع الانصار بيعة العقبة الثانية قالوا لو شئت لمنا على اهل الوادي فقتلناهم دفعة واحدة، يعني عرضوا على الرسول ثم ينزلوا على المشركين يطحنوا طحن خلصوا عليهم. فقال اني لم امر بذلك. ونزل عليه قول الله تعالى الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. فلا بد من السير في الطريق الذي سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهي وبعد ذلك يتسع الأمر ويتسع. وصلنا إلى درجة لا نسميها في الأعوام الماضية، والأمر يزداد ويزداد حتى نصل إن شاء الله بشيء من عند الله تبارك وتعالى إلى التمكين بدين الله عز وجل في الأرض. لكن أهم شيء إحنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، على المنهج الذي نسير عليه، ولا تلتفت مع هذا المنهج إلى منهج آخر. هذا ما ينبغي أن يتعلمه الشباب المسلم المخلص حتى لا يضيع سعيهم ويضمحل أمرهم دون مصلحة شرعية. وهذا ما أرجو أن يظهر جليا بإذن الله وتوفيقه في دراسة هذا الفصل من السيرة النبوية، ولنشرع في بيان الصفات التي تميز بها هذه المرحلة. طبعا نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونصلي إن شاء الله في الخير والنفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله عظيما لي ولكم، والسلام عليكم.